تقدم ذكر مشروعية غسل الجمعة، ولكن يحتمل أن المادي المريد بتقدم العبارة التي سبقت في كتاب الطهارة، وهي قوله: وإن استعمل ذي طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة وثالثة، يعني نظر أنها لا بأس به، وإن استعمل يعني يكره كراهية التنزيل بس، وإن استعمل ذي مستحب كغسل جمعة. فقال الشارع يقول الماتن يقول تقدم في هذه العبارة أن غسل الجمعة مستحب لأن الماء المستعمل في غسل الجمعة لا يسلبه الطهورية، والشارع لم يتبع لهذا، قال وفي قوله وتقدمنا وأنه لم يتقدم. نعم. كلام الشارع متعقب. إيش؟ كلام الشارع متعقب. إيه متعقب. نعم. لكن نعم. عاشت الشيخ الرحمن. وتقدم وفي نظر أي في قول ماتن وتقدم، ويجاب بأنه تقدم ذكر مصنف استحباب غسل الجمعة في كتاب الطهارة، والمراد أنه يحتاج أن يعاد في النظر أو يحتاج أن ينظر فيه لإظهار ما يروح فيه من فساد، ولا يقال به نظر في كلام مقطوع لفساده ولا صحته، بل فيما كان فساده محتملا، فإن قيل في كلام مقطوع من فساده كان كناية أو محاباة، وإن قيل فيما هو مقطوع من صحته كان عبادة نادرة وفارغة. لا، في نظر يعني في قوله وتقدم أنه ما تقدمش، الحكم معروف ما في داعي لهذا. ويسن تنظيف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطار من طهر، ويدعي ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا من السنن التي ينبغي للمسلم تعاطيها يوم الجمعة، وهو أن يتنظف ويتطيب. تقدم أنه يغتسل وأن غسله عن جماع أفضل، وبعد ويتنظف ويزيل ما في جسمه من درج ويترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد الحديث: إن أولى الناشبي أكثرهم صلاة عليه. وهذا الحديث: لا يغتسل أحدكم، لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطيب ثم يتقدم ولا يجتمع حتى يدخل الإمام، ولا يفرق بين الاثنين إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو كما ورد. نعم. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، وأفضل البياض ويعتم ويرتدي. ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض، للأحاديث المعروفة: خير لباسكم البياض. ويعتم ويرتدي ويكون لهيئة يوم الجمعة غير هيئته العادية، تعظيما لهذا اليوم، إذ أن هذا اليوم هو عيد الأسبوع، فكما أنه يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه يوم العيد، فهذا يوم عيد الأسبوع. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، ويقوم بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. ويبكر إليها، يذهب مبكرا، والتبكير يبتدي من طلوع الفجر الثاني، هذا عندهم. ولهذا قالوا في الحديث أن في يوم الجمعة الساعة أن بعد العصر، وفي الحديث الآخر: من راح في الساعة الأولى فكأنما قبل بدنه. قالوا إن الساعة الأولى تبتدي من طلوع الفجر يوم الجمعة، وفي من طلوع الشمس، فالنهار يبتدي من طلوع الشمس، وهذا قول طائفة من أصحاب مال إليه ابن رجب الحنبلي، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية. وقيل

قالوا هذا يدل على أن الإمام يجوز له أن يتكلم ويجوز لغيره أن يكلمه. يعني شو وجه الدلالة على الآية مع أن الخطبة ما كلها قرآن؟ يعني يقولوا ما دام أن فيها آية جعلوها قرآن، وإن الواقع ما الخطبة ما هي القرآن. استدلوا بهذا يعني بناء على أن الخطبة اشتملت على آيات قرآنية أو على ما وعلى معان تضمنتها الآيات القرآنية، فالمعاني التي اشتملت الخطبة هي موجودة في القرآن. يعني هذا المراد، لكن الدلالة الواقعة ما هي دلالة، الواقع ما هي دلالة، دلالة الحديث أصلح. أو لمن يكلم لمصلحة بأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو. ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. ويجب الكلام الخطيب لتحذير ضرير أو غافل عن هلكة، بل وغير الخطيب، بل لو أنت أنت الخطيب، كما لو رأيت إنسان مكتوب بصيرش بيطيح لك رجلي، يجب أن تتكلم تقول لمين كل إشارك. أو غافل عن هلكة، الإمام خطب ورأيت حية انشابت واتجهت نحو إنسان اتجه، يجب عليك أنك تكلم تقول حية قدامك وخر، فلا يقال أنك ارتكبت محرم. هذا معنى وغافل عن هلكة. أنا تشوق ما دام أنه يجتمع، لأنه تشوق حتى هو يقرأ القرآن. لكن ما يقاس على فساد يصير؟ لا، هذا عبث فرق، هذا يعبث وهذا فعل السنة. إيه لكن هذا كان إذا تسوق ينشغل. لا ما ينشغل، هذا يؤدي سنة وهو يشتمل لخطبة الإمام، والسواك أولا سنة وثانيا يطرد النوم عن لأجل أن يسمع الخطبة. أما الذي يعبث بالحصى هذا ما بقى شيء من السنة، بل يدل على أن اشتغل جوارحه عن سماع الخطبة. أما لو فرضنا أن السواك بيشغله، لا، لأنه مأمور بالاستماع للخطبة وما تتضمنته، فلو فرضنا أن السواك بيشغله لا ما ينبغي، لأن السواك متعين، لكن الغالب أنه ما يشغله، لأن السنة يطرد عن النوم ويرجع يجعل بعده، لكن يمكن بعض الناس يمكن يشغله. نعم. يجوز قطع الصلاة على الحية والعقرب؟ إيش؟ يجوز قطع الصلاة على الحية والعقرب؟ ايش؟ الحية والعقرب قطع الصلاة على الحية والعقرب. يا يجوز يقتلها ولا يقطع الصلاة طول الصلاة. نعم. أقول يقتلها وهو يصلي. حتى ولو أدى إلى أن يمشي يمه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء ويجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل أن يبدأ فيها، ويجوز الكلام أيضا بين الخطبتين إذا جلس لأنه ساكت، فإذا سكت لا مانع من أن تتكلم، أو إذا شرع في الدعاء ما دام أن أركان الخطبة وشروطها انتهت وما بقي إلا الدعاء جاز لك أن تتكلم حينئذ، أو لم تسمع الإمام أيضا كأن تكون في مكان بعيد ما تسمع في مؤخر في آخريات الناس وتكلمت لعدم سماعك لخطبة الإمام أيضا فلا مانع. بل هل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟ تقول أنا الآن ما أنا بسمع الخطيب، الخطيب بعيد أنا بقرأ لأن تقام الصلاة. شو نقول؟ يجوز يجوز، ما هو الكلام أجاز مثلا عندما ما أوجب الإنصات عليه صار قرآن من باب أولى. دليله على تجويز الكلام ولو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم ولم يخطب فقد لغى، أما ما جعل يسمع أو لم يسمع. أصلا تجويز الكلام إذا لم يسمع يقولون لأن المقصود من الخطبة هو انتفاع السامع واستفادته، فليس الأمر بالسكوت أمر تعبدي فقط، بل لمعنى معروف، بل لمعنى معروف وهو الانتفاع بالخطبة. فإذا كان لا ينتفع بها وبعيد عنها ما ترتب على أي شيء. الله يجزيك. وهذا كلام من النبي أن يقرأ القرآن. نعم يجوز.

وعصرا بعد عصر، ولكن لو تركها الإنسان لا إثم عليه. وأجابوا عن حديث أم عطية ومنا، قالوا هذا لا يقتضي القضية، لا يقبل. وإن قالت أم عطية أمرنا أن نخرج العوافق والإيض، يقول الحيض الحيض النساء ذوات الحيض لا صلاة عليهم باتفاق العلماء، لا نختلف معكم في أنه لا صلاة عليهم، لا شيء من الخمس ولا غير. ومع هذا دخلوا في الأمر أن يخرجنا، مما يدل على أن الأمر ليس بواجب، لأنه أمر حتى الحيض يخرجنا إلى المصلى، وعلل الرسول بقول يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالوا هذا كله يدل على أن فرض كفاية. شيخ على قول من يقول بأنه فرض عين، كيف يقضيها إذا كان إذا فاتت هل يقضيها؟ يقضيها شيخ ركعتين؟ لأنهم لا يشترطون العدد، هل يتكلم العدد؟ مع أن العدد لا يشترط، ولهذا قالوا أنت لو فاتتك سن له القضاء. وكما أن الصلاة الفريضة فرعين، لو فاتت يجب عليه يقضيها الظهر والعصر. شيخ يريد أن يقول ابن قاسم الحاشية ولم يزل واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق البنية صلوات الله وسلامه عليه، ولأنها من علام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد. هذا يعلم كلام الشيخ تعليل لمذهب حنيفة. لا هو ذكر مذهب الشيخ ولكن في حاشية في يعني حاشية ثانية يقومون يقاومون عليها. هذا تعليل لكن ما بشبب، لأن تشبيه بالجمعة تكون ضعيف وتشبيه بالجهاد فرض كفاية. التعليق يعني ما هو محرر بكل وجه، لأن شبهها بالجمعة إذا نفهم أنها فرض عين، ثم أدخلها شبهها مرة بالجهاد. الجهاد مو فرض عين إلا إذا حصر البلد عدو أو استنفرهم الإيمان، وإلا إذا أترك الجهاد هو كذا. إذا ترك أهل بلد قاتله الإمام لأنها من أعمام الدين الظاهرة. إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. لكن هنا سؤال، إذا تركها أهل بلد يعني تركوها لكنهم لم يتفقوا على تركها، تقدم الأذان مع أن الأذان فرض كفاية، قال يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها، ترك الأذان بالكامل. إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان وقال قاتلهم الإمام، وهنا ما لك الاتفاق، قال إذا ترك أهل بلد بس لم يشترط الاتفاق على الترك. يعني لو صلاها البعض وترك البعض الآخر أو القلة صلوا. هذا الشيخ حدث يعني إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها، أي حصل الاتفاق والترك. يعني يحدث إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها، أي حصل الاتفاق والترك، يعني ما يتركنا إلا باتفاق، حدث الاتفاق لدلالة الترك عليه. شو تقولون؟ لكن الصلاة الشيخ كل المسلم خلاف الأذان والإقامة. ها؟ خلاف الأذان والإقامة. الذي يؤذن معه، لكن الصلاة مجموعة من غير المسلم. فإذا كان كل ترك فكانت الاتفاق. لا ما تشوفوا كلكم. صلى شوية صلى خمس ثلاثة ما شاء الله قال يقاتلون لا ما تلفوا الذي يظهر شيخ إن قام إذا قام بأربع سقط عن الوقت أو قام القلب والله جل مشترط من الاتفاق إذا اتفق أربع حتى لو قيل صلى وخمس كذا إن المعظم يطلق على الكل كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الناس ما قالوا لكم سبق ما يدل على أن إذا قام بها سقط على باقي وهو قول فرض كفاية لأن السبق قول فرض كفاية فرض كفاية أن إذا قام بها البعض سقط على باقي هذا صحيح لكن نقول من دليلا على الكلام بعد نقول إذا في العبارة إلى القصور لا إشارة لما قبل اكتفاء بما قبل اكتفاء بما قبل أي ما بشكل المغادي إذا اتفقوا كلهم